يعني مثلا موسيقى الجاز لا يجوز استيرادها ولا انك تتنطط عليها، لكن موسيقى محمد عبد الوهاب حلو. ها ليه؟ لانها بتاعتنا، دي بتاعتنا احنا ونابع من البيئه بتاعتنا. يقول لك عايزين الفن بلا اسفاف، يعني يقول مثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكره الفنون؟ لا، ها هو عبد الله بن رواحه وبين قوسين الفنان، لان الشعر فن، الشعر فن، فعبد الله بن رواحه الفنان. طبعا الفنان دي ما اعرفش هي من الصحفي ولا منه، الفنان. وهو يقول والشعر فن من الفنون زي النحت وزي الموسيقى وزي اي حاجه. بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، ثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرد الكلام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيكره الفنون. مرة النبي صلى الله عليه وسلم قابل جماعة من الجوار المدينة قعدوا يغنوا الكلام ده، فقال: الله يعلم أن قلبي يحبكن. وطبعا الحديث ده باطل، رجل ما عندوش فكره عن اي حاجه، وقعد في وسط الفنانين والفنانات يقول لهم: لا انتوا تفضلوا انتوا زي ما انتوا، بس تقدموا لنا القيم، تقدموا لنا القيم. زي ايه مثلا؟ زي مثلا بنت بتحب ولد، ده الكلام ده من عندي انا في محاضره اخرى سمعتها ايام ما كنت في الامارات. بنت بتحب ولد، تقوم البنت دي تحب ولد تاني بدون علم الاولاني. وتقول لك انا كده ما بخونش، ده البنت بتقول. هو لما ذكر المثال دهوت لم يتعرض له، قال يعني ايه مثلا بيقولوا كلها؟ احنا عايزين الوفاء قيمه اخرى. طب الوفاء قيمه اخرى بين ولد وبنت كيف يكون؟ انا قعدت اقرا الثلاث ولاد وانا مش مصدق ان ممكن انسان يمكن ان يتكلم باسم الاسلام يقول مثل هذا الكلام. ده نموذج من الدعاء، إذا كان بيتباعوا عدة ملايين بيسمعوا لي، هؤلاء الملايين هذا هو الذي يضيء لهم الطريق، أي طريق يضيئه. فإحنا في كارثة، زي ما أنا قلت المرة اللي فاتت، منهج الرديء وسيء ويطيل الطريق على دعاة الإصلاح. ليه؟ لأن إحنا بالنسبة له مش متشددين بس، إحنا بالنسبة له يعني عايزين ضرب النار، لأن إحنا عقدنا الدنيا وعقدنا الحياة. طيب، الذي نقوله نحن وإنما نصدر عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعرف ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم مما لم يقله وهو زور عليه ومفترى، فإحنا بنقوله ده قرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أنا عايز حد مش فاهم الآية دي؟ ده هذا كلام عربي مبين واضح كالشمس. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى المحبة تسوي إيه؟ تسوي الاتباع. والمتبع يبقى إيه؟ يبقى محب. الذي يترك الاتباع يبقى إيه؟ ليس بمحب، وإن أقسم بالأيمان الغلاظ أنه محب. هي دي الفكر، دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها بمنتهى البساطة. طيب، نحن في مجتمع تسوده كثير من الأعراف المخالفة لدين الله عز وجل. السبب في كده أشياء كثيرة جدا، من أهمها سكوت أهل العلم عن البيان ومداهنة العوام، ومش عايز يدخل مع العوام في مصادمات. أنا ما بقولكش شيل عصايا ولا شيل سيف ولا شيل مسدس، أنت ليس لك إلا هذا اللسان، فانطق بحق وعليك. اللي يهتدي يهتدي، واللي يروح في داهية يروح في داهية، فتعمل إيه؟ الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. وطبعا الكلام ده كان في المرحلة المكية، لكن بعد ما صار له دولة بقى له حق إيه؟ حق إقامة الحدود والتعزير إلى آخره. لكن أنا أتكلم في ناس ليس لهم هذا الحق، مالوش حق انه يمسك واحد يجلده، واحد يضربه، واحد يقيم عليه حد، ما يدخلش في خناقه مع حد. لا، كلامنا في رجل لا يملك غير لسانه. يبقى كل الايات المكيه اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي في حق هؤلاء: فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمصير، وما على الرسول الا البلاء. لكن أنا أبلغ، إنما كل يهتدي ما تجد من شغلتي ليس علي هداه، لكن أقول قولا صحيح. النهاردة مثلا، هل النهاردة لما نحب ندفن الميت نعزف الموسيقى العسكرية؟ الكلام ده من شعائر الإسلام عندنا؟ إيه الموضوع؟ هذا ضد ما أنزل الله على رسوله وضد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمتري أحد عنده ألف باء علم في المسألة دي. ألا طب دي حصلت إزاي؟ فإحنا بنقول الأعراف التي سادت ديار المسلمين وانتقلت جت لنا من عند الكفرة وديت في ديارنا، إيه السبب في انتشارها؟ أشياء كثيرة، من أهمها وأخطرها مداهنة أهل العلم للعوام. صارت أهل العلم قد أخذ الله عليهم الميثاق، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي هريرة: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وفي حديث أسامة بن زيد في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن العالم الذي يفعل بخلاف ما يقول ويقول بخلاف ما يفعل: يجاء بهذا الرجل فتندلق أقتابه من دبره وصرين تنزل ويدور حولها كما يدور الحمار في الراحة. الكلام ده مش كده على الأرض ولا تحت الشمس، ده في جهنم يعني. فيلتف حوله أهل النار: ما لك يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فكتمان العلم هذا جريمة، التزوير بقى تزوير العلم جريمة لا تقل عن الكتمان. الكلام في دين الله عز وجل بجهل لا يعذر المتكلم مهما قال. أنا اهتدى على إيدي ناس كتير، أنا ياما ناس كانوا كذا وبقوا كذا، هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر. لا يحل أن يتكلم في دين الله إلا من هو عالم بما يقول. أنا مش هقول بقى عالم بالدين كله، لا، العلم يتجزأ والاجتهاد يتجزأ، يمكن أن يكون المرء مجتهدا في مسألة ومقلدا في مسألة أخرى، خلاص. لكن المسألة التي يتكلم فيها ينبغي أن يكون عالما به، زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قبل ما تأمر بالمعروف تكون عارف المسألة اللي أنت بتتكلم فيها صح، مذاكر. واحد قال لك طب تنكر دي، قل له مش مذاكر، أنا أعرف دي بس، خلاص، يبقى أنا أنكرت مسألة وتركت أخرى اللي مش عالم بيه. إذن العلم يتجزأ كما أن الاجتهاد يتجزأ. المهم لا يتكلم المرء في دين الله عز وجل إلا وهو عالم بالمسألة التي يتكلم فيها. أسهل حاجة في الدنيا أن يبقى عندك لسان ومن شدة الكلام ممكن تبكي. وأنا أعرف ناس كانوا يقولوا لي يعني لما كنا نسمع الموسيقى نبكي نبكي من تأثير الموسيقى علينا. إذن مسألة أن النفس تكون شفافة دي مسألة يمكن أن تكون محمودة ويمكن أن تكون مذمومة. العلم مر وصعب، وانت عشان تحرر مسألة فرعية ولا تدرس أصول هتطلع عينك وهتسف التراب، والمسألة مش سهلة ولا بسيطة. عشان كده تنكب هؤلاء طلب العلم ولا يعرف لواحد منهم أنه جلس عند عالم وتعلم أبدا، لما هو رجل جاي من أفناء الناس من عرض الطريق، رق قلبه الإسلام، اهتدى على يد أحد الدعاء، بيعرف يوصل الكلام، قعد على كرسي واتكلم، خلاص كده بقى داعي. ونفس الكلام موجود عند بعض الفنانات. يعني أنا لما كنت بروح القاهرة زمان فحضرت مجلس حضر فيه واحد من الفنانين المعتزلين، فقالوا لي ده زوجته جوه بتدي درس للأخوات. قلت له بتدي درس إيه يعني؟ قال درس علم. قلت يعني مثلا هي الشهرة لازم نفضل فيها على طول، واحنا بنلبس القصير ونمثل والكلام ده لازم نبقى تحت الاضواء، اول ما خلاص الناحيه الثانيه برضه لازم ابقى نجم، ازاي الكلام دي؟ نوع من الافات الموجوده. وطبعا الناس النساء والكلام ده نفسهم يقعدوا مع الفنانه دي، قصة مش قصة بقى علم ولا هتقول علم ولا كلام، لا بس نقعد مع بعض ونبقى إيه كده مع بعض ونعرف تاريخها بقى وأعزمها وأدعو بقى كل نساء الحي تعالوا أحسن فلانة عندي النهاردة هتدي درس والكلام. هي المسألة لا تعدو أن تكون هكذا. ده إنسان كان طالع من المستنقع لسه أول امبارح، ده لسه بينظف نفسه، يقعد إزاي مكان أهل العلم؟ لا، العلم ده العلم صعب صعب ويذل صاحبه فعلا. عشان كده تجد من تعلم حقا دائما يخيره مكسور. ليه؟ دائما مدين بجهل، كل ما يقرأ يلاقي نفسه جاهل، كل ما يقرأ يلاقي نفسه جاهل. فإحنا دي مسألة يا أخوانا لابد من تعظيم قدر العلم مرة أخرى. وطبعا لأن ما فيش حد عارف قدر العلم أبدا، الدنيا زي ما أنتم شايفين كده، يطلع الإنصاص يقعدوا على المنابر ويقعدوا على البناء ويتكلموا، وطالما ما فيش حمى للدين. نرضى جمعية الرفق بالحيوان لها من ينتصر لها. أنا قرأت زمان في الجرائد لما كنت طالب في الجامعة أن في واحد شاف واحد عربية كره كده وحمار ومحمل العربية جامد ونازل ضرب في الحمار، فمسك ما رضاش يسيبه لحد ما قدمه للمحاكم. ليه؟ لأن ده راجل شغال في جمعية الرفق بالحيوان وشايف أن ده حمل على الحمار أكتر من لازم. لا، العلم ده بده طلب، ويدسو بركبتيه عند العلماء ويصبر على جفاء أستاذه إذا كان جافيا، ويكون مؤدبا ولا يتقدم بين يدي شيخه بإجابة عن مسألة إلا إذا كان مأذونا له. العلم ده عبارة عن آداب وأحكام. ممكن يمشي عالم عشان يوصل لعالم آخر، ممكن يمشي في الصحراء، ممكن يأكل وحش، ممكن يقابل قطاع طرق. خيثمة بن سليمان الأطرابلسي عالم الشام ومحدثها بيقول إنه ركب مرة سفينة مع رايح عشان يروح ليوسف بن بحر أحد العلماء المحدثين عايز ياخد عليه العلم. فبقول أن طلع لنا جماعة من إيه من السفينة دول قاعدين في تواج، فمسكوهم كتفوهم وهات يضرب. فالرجل المعلم الكبير قال لواحد اكتب أسماء، فبقول جد دور علي، قال له اسمك إيه؟ قال له خيثمة، قال له اكتب حمار ابن حمار. ده خيثمة ده عالم أهل الشام. بقول فضربوني حتى سكرت أغمى عليه يعني. وبعدين من الغم وهو نايم فشاف إيه اثنين من الحور العين، فواحدة بتقول له إيه إيش فعلت وإنت إيه اللي عملت يعني؟ قابلوك وضربوك علقة وإنت فاكر الجنة هتدخلها كده يعني بعلقة يعني؟ فردت عليها الأخرى فقالت له إيش فعلت، ده طالع من بلده وراكب ومزلول ورايح يطلب علم والكلام ده. فقالت له الثانية هذه اصبر، قال فثم رأيت رجلا فقال لي اقرأ من أول براءة، قال فقرأت حتى قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ثم انتبهت فكتبت ذلك اليوم وعلى رأس أربعة أشهر أخرجوا عنه. يبقى لما خيثمة بن سليمان الأطرابلسي العالم ده لما خرجوا كحبسوه، دي سياحة ولا لا؟ سياح أهو، دي سياح. زي ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول في كلامه الجميل إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن أخرجوني من بلدي فسياح. فهو فسيح في الأرض أربعة أشهر، فده ده كان ممكن يفقد حياته. طب هل خيثمة بن سليمان الأطرابلسي العالم الجليل ده كف عن الرحلة في طلب العلم؟ لا، تاب؟ لا، ما تاب، إنما ظل هكذا حتى مات. وفي واحد تاني له حكاية عجيبة جدا، بس دي ببركة محبة أبيه لأهل العلم وصيانته له، لأنه كان لسه صغير في السن. اسمه عمر بن عبد الكريم الدهستاني، بلد اسمها دهستان يعني. فكان في عالم اسمه أحمد ابن محمد أبو مسعود الرازي أحد العلماء المحدثين، دخل محل بيبيع لحمة راس فعايز يأكل، فطبعا باين عليه يعني سيمة أهل العلم، فقال له شوي لي راس وجهزها لي يعني. وسحب كرسي وقعد في المحل. فالراجل صاحب المحل عبد الكريم قال إني أراك رجلا من أهل العلم، وإنه قبيح بمثلك أن يجلس هاهنا، فاجلس في المسجد حتى أهيئ لك الرأس. شوف يصون أهل العلم. لا في مدرسة المشاغبين يجيبوه عمة وكاكولة وبيرقص، ها أحسن واحد بيرقص، ولا يتريقوا عليه، ولا يجيبوه في الأفلام كمأزون لابس العمة والكاكولة اللي هي زي العلماء، عمة والكاكولة. يعني أنت نفسك لحد النهاردة، وأنا بعتقد وهذا الإحساس، هذا الإحساس عندي حتى الآن، برغم أن أنا ممكن أكون عارف أن اللي تحت العمة ده ما يستاهلش يلبسها، أكون عارف شخصيا، ومع ذلك العمة دي بحس شيء من الهيبة، حس أن أنا بحترمها يعني. فما بالك بالعوام مرمطوه في الأرض. لا الرجل ده هو قال له يعني مش لائق بي يعني هذا المنظر كده، انك انت تقعد جنب واحد عمال يشرح رحمه راسه وبتاع، ادخل في المسجد انا هيال. قال له وبعدين بعد قليل اتاني بالراس مع خبز صافي، خبز الصافي اللي هو ايه ده، خبز القمح يعني، ها، وخل وبقل، واحسن الي، فانا ما عنديش حاجه احسن بها الى هذا الرجل. فلقى في المحل ولد صغير كده، قال له ده يبقى مين؟ قال له هذا ولدي عمر. قال له جزاء ما أكرمتني ادفع إلي هذا الولد وأنا سأعلمه. طبعا أبو مسعود الرازي طبعا في دهستان عالم كبير، والكل طبعا عشان خطره لو مش عايز يحدث يحدث، لو مش عايز يدرس يدرس والكلام ده. أخذ هذا الولد وأسمعه الحديث على كل علماء دهستان لحد ما شب هذا الولد محبا للعلم، ورحل هو بنفسه. أنا لا أعلم في الإسلام عالما له عدد شيوخ أكثر من عمر بن عبد الكريم إلا أن يكون مثله. تعرف عدد شيوخه كم؟ 3600 شيخ. 3600 شيخ لو لقط من كل شيخ جملة لصار عالما. عدد شيوخه 3600، إلا أن يكون بقى حاجة مثلا زي أبو ظاهر السلفي فخر الإسكندرية، أو مثلا ابن عساكر صاحب التاريخ المشهور، يعني الطبراني مثلا، يعني ده يعني بنقول عليه بقى عند شيوخ قد كده. عدة شيوخ الطبراني في المعجم الصغير 1100 وكسر، والطبراني ده عمر وكان واسع الرحلة وعنده أحاديث بالألوف المؤلفة. ده 3600 شيخ اللي خلاه كده إيه غدو، واخد بالك؟ لكن نية الأب كان ينوي إكرام أهل العلم وإكرام أهل الدين، وألا تمتهن مروءتهم، فكافأه الله عز وجل بإن الولد ده يطلع يتعلم حتى يكون من أكثر علماء الإسلام شيوخا وحديثا. كانوا يقولون عنه كان كتابا جوالا، كان كتابا جوالا زي الكشكول، تفتحه تلاقي فيه كل أنواع المعارف. فالعلم يذل صاحبه ويؤدبه، فمش أي واحد عرف يمسك قلم وعرف يكتب كلمتين بقى مؤلف، ولا كل واحد عرف يتكلم كلمتين وقعد كده قدام ميكروفون ولا بتاع صار عالما، لا. فهذا من المحن التي نعاني نحن منها الآن. يبقى محبة الاختيار لا يشترط فيها أن تحب. أنا عايز أصحح المعلومة دي، لأن واحد اتاخذ والجلد والضرب إيه المزاج اللي فيها يعني، بس سموها المحبة لشرفها وشرف الغاية التي يصل إليها الإنسان، سموها محبة عشان كده، وإلا فهي كلها مشاق. وأخذوها برضو من حديث عمر بن الخطاب، لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. الحافظ بن حجر ويشرح في الحديث ده قال معناه أن تؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه تلف نفسك، هذه اسمها المحبة. طب فين الحب اللي فيها؟ الحب الذي فيها اسمه حب المآل، ها؟ لما تصل إلى المنزل هتعرف، هتعرف أنه لولا محبتك لهذا المنزل ما وصلت. فلا يشترط في محبة الاختيار بقى أنك تكون بتحب نفسك تعمل حاجة يعني ونفسك بطوعات، لا. أنا كما قلت لك إنها سباحة ضد التيار. فإحنا عايزين نقول يا أخوانا، وإحنا بقى في مفترق الطرق، وإحنا متعرضين لتبديل الدين، مذهب الإنسان الجديد اللي هو دلوقتي بيعملوه إن ما فيش دين، ما بقاش في دين، لا في يهودي ولا في نصراني ولا في إسلام. والقائمون بهذا الكلام الروتري والليونز ونوادي الماسونية العالمية اللي هم عايزين يضعوا الدين كله والشرائع كلها. ففي مسألة مسخ جاي، المكانش بقى طلبة العلم يجتهد ويتعب ويقوم ويتعلم، يبقى نسأل الله عز وجل العافية. سأل ده عدم القيام بأمر الله عز وجل في خسف وفيه مسخ كما ورد في الأحاديث الصحيحة. فإحنا عايزين بقى طلبة العلم يجتهد ويجد. الكلام ده أنا كتير بكرره وسأكرره ما دمت حيا. ليه؟ لأن طلبة العلم بينام، فعايزين شحذ همم. وفي طلبة ناس تدين لم يسمعوا هذا الكلام من قبل، فيتسنى لهم أن يسمعوه. وأنا من تجربتي في الوعظ ما عدت أمل من تكرار الكلام. كنت الأول أمل في بداية حياتي الوعظية أو الدعوية، كنت أشوف كده أن العالم ينبغي ألا يكرر نفسه، وأن المفروض كل مرة يقول جديد جديد في جديد. وكنت أخذ على الشيخ عبد الحميد كشكي زمان رحمة الله عليه أنه دايما يكرر نفسه، والشعر اللي يقوله يقوله، والحكايات اللي يقولها يقولها، والكلام ده. وكان هذا من وجهة نظري كان عيبا، لحد ما جربت وعرفت أن الجماهير تتغير وتحتاج إلى الكلام الذي قلته في الجمعة الماضية، وإني في بعض الجماهير اللي كانوا في الجمعة الماضية كانوا نايمين وكانت قلوبهم مغلقة عن المعاني. فلما كررت الكلام في الجمعة اللي بعدها وكان مستيقظا، جاء يشد على يديك بالكلام الجميل اللي انت قلت، مع انه كان قاعد قدامك وانت حافظ شكله وقلت الكلام ده الجمعة اللي فاتت. متى ينفتح القلب؟ ما احد يدري. متى يغلق؟ ما احد يدري. عشان كده تعلمت ان الانسان المعاني الجليلة يكررها، ولا مانع أنه يضيف إليها بعض الأشياء الجديدة، ولا مانع أنه اللي يقدم اللي أخره وأخر اللي قدمه. دي بتبقى مسألة دائرة، مسألة فن العرض والكلام ده. فإحنا بنقول لإخواننا طلبة العلم، ودي آخر جمعة في رمضان، يعني يمكن بكرة العيد أو بعد بكرة على أقصى تقدير، ويمكن هذا يعني الجمع في ناس مو جايين من بلاد، ربما إيه يعني لا يتسنى لهم أن يأتوا. أنا هذه يعني كلمة أرجو أن تكون باقية في أعقابكم، باقية فيكم وفي أعقابكم. العلم العلم هو طوق النجاة، والشريعة بتاعتنا والدين بتاعنا متعرض لمسألة مسخ كامل، والذي يمسخه ويغيره ويبدله أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويستقبلون قبلتنا. إخواننا اللي هم يعني في المحاضرات بيبعتوا لي كتب، أنا والله ما خطر على بالي قط وأنا أطالع الكتب إن ممكن مسلم يكتب هذه الكتب، مسلم يدين بالإسلام، ما خطر ببالي إنه ممكن إنسان يكتب هذه الكتب. تصور مثلا هذا الإنسان اللي احنا نتكلم عنه يقول إن اليهود والنصارى وكل من دان بدين، إن شاء الله يكون بيعبد حجر اللي هو بيسميهم الصابئين عشان وردوا في القرآن، يقول أنهم في الجنة. طب ما أنا عايز أعرف مين اللي في النار. كل من يدين بدين أي دين، قال لك ما هو اليهودي اللي هو نزلت عليه التوراة، والنصارى نزل عليه الإنجيل، المسلمين اللي نزل عليهم القرآن. طب والصابئ؟ الصابئ اللي ما نزلش عليه حاجة، خلاص يبقى اللي نزل عليهم واللي ما نزلش عليهم في الجنة. مين اللي هيدخل النار؟ فيش حد. تصور ولد طفل الصغير اللي أرى قل يا أيها الكافرون في أول محفوظ يقرأ قل يا أيها الكافرون، يعرف إن فيه كافر، يعرف إن فيه كافرة، يطالع سورة البقرة إن الذين كفروا، يعرف إن فيه كفرة. أنا عايز أعرف بقى مين الكفرة. وبعدين الإشكال إن هذا المذهب يعتبر جامعة كاملة، مش إن هو بيورد لنا، هو حضانة وإحنا ابتدائي ولا إحنا ثانوي، ها؟ فيقوم يورد لنا يقول لك يا خلاص دول الناس مش عارفين أي حاجة عن البطيخ، أنا خلوهم بقى يقشروه بتاعه وبعدين أبعتهم لك. لا ما بيبعتش، ده هي جامعة متكاملة، جامعة متكاملة بيدخل ابتدائي ليوصل لحد الجامعة يتخرج من نفس الجامعة دي. وفي ناس كتير عايزة كده، في ناس نفسها انك تديلها شهادة انه انسان ملتزم بس ما يسيبش حاجة من حياته، يسبح ضد تيار المجتمع. لا انا مش مستعد للمسألة دي، اديني بس ان انا انسان ملتزم وكويس على وضع الحال. هو بيعمل كده بقى، خلاص. وفي طبعا انا عندي حكايات ما استحل يعني ان اذكرها بالنسبه للشباب اللي هم كانوا وجم عندنا في العزيز بالله وبداوا يلتزموا ويسمعوا. طبعا كانوا بييجوا يستفتوا، مش يقصدوا يفشوا اسرار ولا مثلا مواقف ولا الكلام، بييجوا يستفتوا، فكان الانسان يقلب كفيه عجبا. انا شايف الحقيقه ان هذا المنهج كالخمر يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. ده وجهه نظري، وانا طبعا لا انا بنافس الاخ عمرو خالد على حاجه ولا بينه وبينه دنيا، ولا انا حريص علينا ولا انا لم جمهور ولا الكلام ده. احنا بنقول الكلمه بتاعتنا واجرنا على الله. انا مطلوب مني كثير جدا من سنوات طويله ان اطلع في الفضائيات واتكلم والكلام ده، وانا عندي قناعه كامله ان هنا افضل حاجه ان انا اواجه هذه الجماهير، افضل حاجه. جماهيري قله ماشي الحال، لا عايزين نلم ناس ولا عايزين نكتر ولا اقول انا بقى عندي 15,000 ولا 20,000 ولا 30,000 ولا الكلام ده خالص، مش وارد على الذهن بتاتا. فاحنا مفيش يعني بيننا وبين الاخ عمرو خالد اي منافسات على اي حاجه، لكن انا شايف طبعا ان هذا المنهج منهج بيطول علينا احنا كدعاء للسنة، بيطول علينا السكة جدا. ونسأل الله عز وجل ان يهدي يعني اخواننا الى الخير. فانا برضو اخونا اللي هو كاتب الكلام ده فكتبه برضو ايه، كتبه يبدو بحرارة يعني، كتبه بحرارة، فارجو ان انا اكون طفيت الايه، طفيت اللي عندي يعني. الواحد نفسه الحقيقة يقعد كده قاعدة مصطبة يعني، ما يبقاش فيها ايه، ما يبقاش فيها الرسميات وعلشان الواحد يحكي اللي في جعبته، لان الحقيقة المشوار الدعوي هذا مشوار طويل وكله تجارب، كله تجارب. ما نقصدش نتكلم في حد ولا بتاع، لكن هذه التجارب هي الصورة العملية، الوجه الاخر لحقيقة تطبيق العلم، لحقيقة تطبيق العلم. فلعل يعني لو قعدنا قعدة كده، قعدة مصطبة كده يعني واخدين راحتنا، ارجو ان برضو ايه اذا كشفنا شيئا من هذه الاشياء الا يغضب احدنا. الحمد لله انا ارجو ان اكون سليم الصدر بالنسبه لاخواني، ما عنديش مشاكل معاهم. في بعض الاسئله، لكن انا سابدا بسؤال. يقول صاحبه: انا ساسال سؤالا واعرف الرد، ولكن هو برضو ايه يعني غلبه ما يجد، برغم ان عارف الرد بتاعي لكن غلبه ما يجد، فأيضا سأل هذا السؤال. وهذا السؤال أنا سئلته أكثر من مرة وأجبت عنه أيضا أكثر من مرة، لكني سأجيبه برغم أنه يعلم الرد. يقول يعني أنك شنعت على الدكتور يوسف القرضاوي، فيقول: هل هذا التشنيع جائز؟ فنقول لكاتب هذا السؤال: هناك فرق بين النصيحة والتعيير. التعيير المنهي عنه شيء، والنصيحة هي شيء آخر. أنا لا أعرف الدكتور يوسف القرضاوي شخصيا، ولم ألتقي به في حياتي ولا مرة، بل لم أره إلا من خلال الصور التي تنشر له في الجرائد والمجلات. والكلام الذي صدر مني في حق الدكتور يوسف القرضاوي كان كلاما متعلقا بأخطاء هو أخطأ فيها، فأنا رددت عليه خطأه، لأن هذا واجبي، هذا واجبي، وأنا أعلم الناس إذا رأيت رجلا ذائع الصيت مسموع الكلمة أخطأ في خطأ، فمثل هذا لا ينبغي أن نسكت عن خطئه لعظم البلاء المترتب على فتواه، لأن رجل مسموع الكلمة كما قلنا وله عند الجماهير مكان. وأنا لما قلت هذا يعلم الله تبارك وتعالى من قلبي أنني ما قصدت أن أشنع عليه لمجرد التشنيع، بل قصدت أن أكف الناس عنه، وهذا مطلب شرعي لا شيء فيه. ولو تدبرتم كلام مسلم في البخاري أو كلام النسائي في معاوية بن أبي سفيان لعلمتم أن مثل هذا يقع من أهل العلم بقصد المصلحة المحضة لجماهير المسلمين. الإمام مسلم في مقدمة الصحيح شنع على البخاري بعبارة قوية حتى نسب البخاري إلى سوء الروي وفساد الطوي، وأنه لو التزمنا كلامه لهدمنا السنة، وحاش البخاري رحمه الله أن يكون ممن يهدم السنة، وهو الذي أعلى صرحها رحمة الله عليه. ولكن الإمام مسلم لما رأى من وجهة نظره أن اقتفاء أثر البخاري في الشرط الذي وضعه يكون من شأنه تضعيف مئات بل ألوف الأحاديث الصحيحة، فرأى أن مصلحة حفظ السنة مقدمة على عرض البخاري ومقدمة على مكانة البخاري، فقال مثل هذا الكلام وشنع بهذه العبارة القوية حتى يكف العوام عن تقليد البخاري فيما لا يجوز لهم أن يقلدوه فيه من وجهة نظر الإمام مسلم رحمه الله. وكذلك ما وقع في كلام الشافعي تجاه مالك. ويعني قبل أن يعني أتجاوز مسألة البخاري ومسلم، أقول إن الإمام مسلما رحمه الله كان عظيم التبجيل للبخاري، وقصته مع البخاري في تقبيل قدمه صحيحة، وإن كان الحافظ زين الدين العراقي طعن فيها بتفرد راو من رواة هذه القصة، ولكن أتى الحافظ ابن حجر بمتابع أو أكثر لهذا المتكلم فيه، والمهم أثبت أن القصة صحيحة. وتقول القصة أو الحكاية أن مسلما سأل البخاري، برغم طبعا الإمام مسلم لزم البخاري 5 سنين، لزمه 5 سنوات، فسأله عن حديث كفارة المجلس، أنه إذا انتهى المجلس فنقول سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فذكره من حديث أبي هريرة، فقال البخاري رحمه الله إن في هذا الحديث علة قل من يفطن إليها، فتغير وجه مسلم وارتعد وقال لا إله إلا الله، ما هي هذه؟ لأن الإسناد ظاهره الجودة، الإسناد ظاهره الجودة، لكن أهل الطب في الحديث يعلمون أن هذه الجودة كرجل يعني صاحب شحم مريض لا يغرنك ظاهره، كما تقول العرب استسمن ذا ورم، لا واحد منفخ كده قال شوف الملظلظ ده، وهو ما يعرفش ان الورم ده تحتيه ايه، تحته امراض، زي 2 جزارين شافوا واحد برضه كده فقال لك ابن حلال مشاف، ها فاستسمن ذا ورم. اهل الطب في الحديث يبصوا للاسناد ظاهره الصحه يقول لك لا ده بينطوي على علم، فالإمام مسلم ظاهر الإسناد الجودة، فلما البخاري قال له لا ده في علة قلما يعرفها أحد، أهي علة خفية، فحينئذ قال لا إله إلا الله ما هي، أعد الإمام البخاري بقى يسرد له أسانيد، كان زمان بقى هو ده إيه الشفرة بتاع زمان، يسرد له أسانيد 10-15 إسناد ورا بعض، بس يرصهم ورا بعض بطريقة معينة. والإمام البخاري اللي عايز يتعلم الطريقة دي يقرأ بقى في كتاب التاريخ الكبير، ويعني يسلم قلبه وفكره بالكامل للبخاري وهو يقرأ. لما تلاقي البخاري مثلا في ترجمة رواه من الرواة يجيب لك شوية أسانيد وراء بعض كده كتير، اعرف البخاري عايز يقول حاجة بترتيب الأسانيد بهذه الطريقة، لو اتلخبطت تضيع العلم. فهو سرد على الإمام مسلم 3-4-5 أسانيد، فقال له الإمام مسلم بعد ما سمع هذه الأسانيد لأنه فهم طبعا على طول، قال دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، أشهد لا يبغضك إلا حاسد. إيه مثل البخاري يعني في مكانته وفي حفظه وفي فهمه فإنه لا يبارى. وصدق ابن صاعد، صدق أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد أحد الأئمة النقاد، كان إذا ذكر البخاري قال ذاك الكبش النطاح، كبش النطاح يعني يقبض أي واحد في دماغه لازم يفلق راسه، إذا دخل فيه نطاح يكسب على طول. وكيف لا والبخاري كان شابا صغيرا، وقد اقتصم شيخه الحميدي عبد الله بن الزبير مع رجل آخر في مسألة من مسائل الإيمان، فلما رأي البخاري وكان شابا صغيرا، كان صبيا لم يكن في وجهه لحية آنذاك، قال الحميدي لصاحبه جاء من يفصل بيننا. شوف ده الحميدي ده الشيخ الكبير، كان شيخ مكة كلها، والبخاري لسه ليس في وجهه شعر، واختصم ورجل آخر مثله قال جاء من يفصل بيننا. قال البخاري فقضيت للحميدي على صاحبه ولو مات صاحبه على هذا الاعتقاد ما نفعه علم. يبدو هناك مسألة مسائل الإيمان لكن لم يكشف عنها البخاري رحمه الله. ومع هذه المكانة والمسلم يقول أبوس رجلك، وقول أبي أحمد الحاج، قول الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، شوف يعني فضل البخاري عليه، ومع ذلك لا يرى غضاضة في أنه يشنع على البخاري هذا التشنيع الكبير لمصلحة السنة النبوية من وجهة نظر الإمام مسلم، سواء وافقته أم خالفته، لكن كان هذا وقصد مسلم في النهاية. وكذلك لما رجع الشافعي رحمه الله من العراق رحلته، وبعدين جاء استوطن مصر، فكان سبق الشافعي إلى مصر محمد ابن عبد الله بن الحكم، وكان من أقران الشافعي ومن الآخذين عن مالك رحمه الله. وجاء محمد ابن عبد الله بن الحكم وأشهب ابن عبد العزيز وجماعة من المالكية، جاءوا فنشروا مذهب مالك في مصر. فلما رجع الشافعي من العراق واستوصن مصر، خاف المالكية آنذاك أن يستعلي عليهم الشافعي فيمحو مذهب مالك وينشر مذهب نفسه، فرعاية لهم أول ما جاء من مصر وأحس بهذا الإحساس لزم بيته ودخل داره وأغلق الباب عليه، حتى جاءه الراغبون في علمه فتكلموا معه، فقال يعني أخشى أن يعني يتصور هؤلاء أنني جئت حتى أخذ منهم يعني المكان وكذا. المهم لا زالوا به حتى خرج الشافعي من داره وفعلا نشر مذهبه وعلى أكتاف المالكية جميعا، حتى كان أشهب ابن عبد العزيز يدعو على الشافعي بالموت، كان يقول اللهم أمت الشافعية لا يذهب مذهب مالك، يعني عايز يموت الشافعي حتى لا ينتشر مذهب مالك. فالشافعي له يعني أبيات فيها، كان أشهب بن عبد العزيز يدعو عليه في سجود، يعني يخص السجود بالدعاء على الشافعي رحمه الله. فقال الشافعي يعني أبياتا: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك طريق لست فيها بأوحدي، تلك طريق لست فيها بأوحدي. المهم البيت الثاني يقول يعني إن مت فما الداعي علي بمخلدي كده. المهم هو فيه 3-4-5 أبيات الشافعي لما بلغه كلام أشهب قال هذا. فكان بطبيعة الحال أي إمام مجتهد تعلم على إمام مجتهد لا يتصور بأي حال من الأحوال أن يوافق شيخه في كل ما يقول. هذه الخصيصة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، إنه أنت تسمع وما تخالفش ولا تأتي بقول يخالف قوله، هي دي بس للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما أي واحد بعد كده يخالف. فأبو بكر الصديق خالف وعمر خالف، ولكن النزاع مع أبي بكر أقل من النزاع مع عمر، والنزاع مع عثمان أكثر من النزاع مع عمر بن الخطاب، والنزاع مع علي بن أبي طالب أكثر من النزاع مع عثمان بن عفان، وهكذا دواليك. فلا يتصور أنني تعلمت على شيخ من الشيوخ أن أوافقه في كل ما يقول. فكان الإمام الشافعي كان يرى بعض أخطاء لمالك رحمه الله، فكان ينبه على أخطاء مالك حتى نسبوه إلى العقوق ونسبوه إلى مخالفة شيخه. هذا مع قول الشافعي في مالك مالك النجم، كان يقول في مالك مالك النجم، وكان يقول لولا مالك وسفيان ابن عيينة لذهب العلم بالحجاز، وكان يقول عن موطأ مالك أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب مالك. مع هذا التبجيل لا يمنعه ذلك من أن هو قد يقول بعض عبارات مستشنعة في حق مالك ليكف أولئك المقلدين لمالك الذابين عنه فيما أخطأ فيه، حتى يعني يصون دين الله تبارك وتعالى من الخطأ. وكذلك ما حدث للإمام النسائي رحمه الله لما اتهموه بالتشيع لمجرد كلمة قالها لما دخل دمشق وقرأ على الدمشقيين خصائص علي بن أبي طالب، ولعلم الجلوس كان الذين يناصبون علي بن أبي طالب العداء كانوا يسكنون في دمشق، الشام كانت كلها نواصب يعني مع معاوية بن أبي سفيان ومع عثمان رضي الله عنه يفضلونه على علي بن أبي طالب. فالإمام النسائي دخل العرين بتاع النواصب وقرأ عليهم فضائل علي بن أبي طالب، ولم يكن إذ ذاك صنف شيئا في فضائل أبي بكر وعمر. فالتي يبقى طالما أنه بدأ التصنيف في فضائل علي بن أبي طالب ولم يصنف فضائل أبي بكر وعمر، هذا التشيع بعينه، بل هذا هو الرافض الذي يقدم عليا على الشيخين رافضي. فاتهموه بالتشيع، والنسائي ليس متشيعا، لا تشيع قليل ولا كثير، كما يقول ابن عبد البر او يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ان النسائي كان فيه بعض التشيع. لا، لم يكن النسائي متشيعا، بل كان اماما سنيا خالصا. طب لماذا صنف في فضائل علي بن ابي طالب قبل ان يصنف في فضائل الشيخين؟ سئل هو عن ذلك فقال: دخلت دمشق والمخالف بها كثير، فصنفت خصائص علي رجاء أن يهديهم الله تعالى، رجاء أن يهديهم الله تعالى. ولما سئل عن قوم يتكلمون في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: إنما الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب أراد الدخول، ومن أراد الصحابة أراد الإسلام. ودا عقيدة سائر علماء الحديث وسائر علماء السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن لما تكلمنا ليس على الدكتور السقرضاوي، أنا تكلمت عن الشيخ الألباني أكثر مما تكلمت عن الدكتور السقرضاوي، وعرضت فتاوى للشيخ الألباني في حياة الشيخ رحمه الله أكثر مما تكلمت عن الدكتور يوسف القرضاوي، فلما لا أنسب إلى التشنيع على الألباني أيضا ويقال أنت بهذا تشنع على الألباني؟ لا، والشيخ الألباني بلغه ذلك عني وقرأ بعض هذا في كتبي، ومع لقاءاتي القليلة مع الشيخ رحمه الله فإنه ما تغير من ناحيتي ولا عاتبني مرة ولا لامني بشيء مطلقا، بل أنا وقفت يعني له في سلسلة الأحاديث الصحيحة على كلام عني بخصوص كتاب غوث المكدود بشرح منتقى ابن الجارود، فيعني وصفني بوصف لا أستحقه لما وصفني بالصديق، لما وصفني بالصديق لما هديت له الجزء الأول بخط يدي مع صهره الأخ نظام سكجها وهو زوج ابنته حتى ينظر فيه ويبدي الرأي إن كنت يعني أتم الكتاب أو لا أتم. فالمهم أن الشيخ رحمة الله عليه يعني استفاد من هذا الكتاب فائدة، ويعني لفت الأنظار إلى شخصي الضعيف ورفع من خسيستي لما ذكر الحامل له على أن يخرج هذا الحديث، قال يعني: وأعلم أن الحامل لي على تخريج هذا الحديث أمور. الأمر الأول ثم ذكره. الأمر الثاني قال إنه لم يقع في الصحيحين هذا اللفظ، ونبه على ذلك صديقنا الفاضل أبو إسحاق الحويني في كتاب القيم غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود، وقد أهدى إلي الجزء الأول منه جزاه الله خيرا، أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. وهذا الكلام متأخر، يعني هذا الكلام متأخر، بل في الجزء الثاني الطبعة الجديدة في الملاحق، ملاحق الكتاب الأخيرة أيضا يعني ذكر شخصي الضعيف أيضا بشيء من الثناء. كل هذا بعد كلامي عن بعض فتاوى الشيخ الألباني لا سيما في السعودية، لما كنت في السعودية أتكلم بكلام أو أفتي بفتاوى كانت على طول تعرف الجماعة بقى اللي بيطيروا الكلام على طول يوصلوه فورا إلى الشيخ. تكلمت أنا عن الذهب المحلق، وتكلمت عن مسألة إيجاب الأخذ من اللحية، وتكلمت عن الاعتكاف في المساجد الثلاثة، بعض مفاريد للشيخ الألباني رحمة الله عليه ورضوانه، ولم أرى ما رأى الشيخ رحمة الله عليه الرأي فيها. فهل يقال أنني أشغب على الشيخ الألباني أو أنني أحط من قدر الشيخ الألباني؟ لا والله، إحنا إذا كان يعني فينا من خير فإنما هو من الشيخ رحمه الله، وله الفضل الأول بعد فضل الله تبارك وتعالى في أنه بصرنا بالسنة، وفي أنه جعلنا مستقلين في النظر وفي الرأي، ولا نخرج عن أقوال العلماء جملة، بل نختار منها ما وافق الدليل. فنقول لي يعني صاحبنا الذي أرسل هذه الورقة: نحن لا نشغب التشغيب المحض الذي يظنه على أي رجل من يعني المسلمين، ولكننا نقول للخطأ خطأ، وأنا أقول ولا زلت أقول وكل يوم أزداد قناعة بما أقول إن الدكتور السقرضاوي ليس كالعهد به، أصابه تساهل شديد حتى أن المرأة إذا أراد أن يأخذ منه الفتوى فليكن على حذر، بل على كثير من الحذر، بل على كثير من الحذر. ومن أطم ما خرج علينا في الفترة الأخيرة أنه قال: لا يجوز للمرأة الكافرة التي صارت مسلمة أن تنخلع من زوجها. وهذا من أطم ما وقفت عليه، وهذا يخالف كلام أهل العلم، إنه لا يجوز لامرأة مسلمة أن تظل تحت رجل كافر. فيقول: من قال أنني قلت بهذا؟ ووصف القائلين بهذا إلى الغباء وإلى قصر النظر، وعلل قوله أو علل فتوى بقول إن المرأة التي أسلمت ينبغي أن تظل مع زوجها حتى تقنعه بالإسلام. وأنا لا أعلم يعني أحد من أهل العلم نظر في مسألة سد الذرائع، بل نظر في مسألة الإيمان والكفر يمكن أن يقول به الحل هذه الفتوى. لكن يعني الرجل يعني ضعيف تجاه الغرب، والذي يذهب ويسمع محاضرات في أمريكا يرى عجبا من العجب. وهناك بعض أشياء لو قلتها لقيل لي: أنت تشنع حقا، يعني ليس فيها فائدة إلا التشنيع فعلا، مع أنها وقعت هناك في المؤتمر سنة 93 لما كنت أنا هناك في بعض المؤتمرات في أمريكا، وحضر المؤتمر هناك قال كلاما ما يقوله أبدا رجل عاقل فضلا عن رجل ملتزم، وطبعا قاله على سبيل المزاح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له. فكل إنسان أنا أتناوله، وأنا والحمد لله من أقل الناس خوضا في أعراض الناس، لا سيما أهل العلم أو طلبة العلم المشتغلين بالعلم فإننا نلتمس لهم كثيرا. لكن كما قلت قبل ذلك، إذا كان ذائع الصيت وكان له مكانة عند المسلمين وأفتى فتوى أراها خطأ من وجهة نظري ويعني فهمي، فإنني أنبه عليها بلا ألفاظ قوية وبلا تشغيب على عرضه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأخيرا تقبلوا تحياتنا من دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.